واجزك من اللي ما تريح بدنياه يرفع يدينه يم ربه ويرجيه يالله يالمعبود تمسح خطاياه وتفكه من اللي عن الناس حديه مسجون والمسجون سبت سواياه درب الخطا غصب على النفس تمشيه ابوه طاح من المرض ما لقى دواه وداه للدكتور ظنه يداويه فحص عليه وقال ويلاه ويلاه وده الا انت انسان تقدر توديه وانسان ما تقدر تصبر ما جاه ربك هو اللي من السرطان ينجيه كسر وحسن ما تكفى مخباه فتش وما يلقى الوريال يزنيه مديون والمديون وشلون يلقاه ما يملك الا جمس بقصات شريه قام يترفد مد للناس يمناه كل اللي يقول اذل فلان يمطيع الزلمن حد الزمانه على قصاه يجد وينخمر محد النظر فيه وقت الرخا يكثر من قال نفداه فالمال ولا الجاه بروح نفديه وقت الشدايد كل اللي يقول فرقاه مالي وماله ثم روح مخليه خلوه في فقر وأمن وما ساه أطيبهم أطيبهم بهرجه يهدي هيس وقال العبد لابد مسوافي وسط قبر مبيض الخام نطوي روح لداره يوم كل انتباطاه ويحسب ان الناس قدمه يتحاتيه ما يدري وصكات بقعه تحرى في وسط بيت الا بالاقصاد بانيه البيت محترق من اعلاه لدناه والورع يبكي والقصيره اتحاضيه وامه توفت والمصايب تقفاه ماتت ولاحت بالمصيبه مواسيه ما غير ورع انقطع القلب بساهل يتخيل صوره امه اتبتسيه عزل من كثرة بلوية عزاه يقوباسه يوم عقله امجدي ثم جاه رجلا خايفا في نواياه فعل خبيث ولا بأحدنا يسويها بشر ما تبغى من المال والجاه ونسفر الوالد عسى الرب يشفيه بيتك نعوض لك قصورا انبناه وليت كلي مبتل اشبه الربيه اطلب وانا اعوض في اللي تمناه لكن عندي شرط لازم تلبيه اطلب انا اعوضك باللي تمناه لكن عندي شرط لازم تلبيه قالوا ونيتك يطرب الحال ما مشاه جنس جديد وجيداتنا مواطيه اجلب حشيش الراس مال الدفعناه ما باقي الا من السواحل تعديه ثم قال حاضر كل هرجك حفظناه من حر ما يونس بصدره ويخفيه غير زيوته والتوانك معباه ضبط بلاكاته وغير بواجيه هفه وقال الموت حقه عرفناه والرزق اندلي من الموت يحييه حمل وعود قام بالحيل يشضاه يوم التفت لجيوب شبن اتباريه وقفوا رقمك يا المهرب كشفناه هين المفر وموتك اليوم تعريه وقفوا رقمك يا المهرب كشفناه هين المفر وموتك اليوم تعريه دزه يضى الصمان والنور طفاه يوم في جمسه بعيده حقاويه متعدي دبي مع الليل سراه والرمي من حوله يصيبه ويخطيه دار الصافة عن يمينه تعداه يبغى هذا يوم ضاقت مساعيه دار الصافة عن يمينه تعداه يبغى هذا يوم ضاقت مساعيه وجه على الصلب الحمر قام يلحاه ظن تدري عن نظرهم إذا الريه ما يدري أن الهيلة كبتر تعلاه من فوق راسه تكشف اللي مغطيه وجيوب شبل عنها والنفس تحداه ومسلحة بعيار 50 ترميها اللي على الرشاش حقق مرماه حطه على كتفه اليمر معميه ثم اطرحوه الله يعينه بالواح الزلم من رصة كلبشات في ديه حراس من حوله يمينه ويسراه والشيخ من قدمه يحقق ماضيه وقال محامي وانت برا بدعواه واجرم محامي من القضية يبريه ثم اعلنوا سجنه مؤبد حكمناه ما عاد يطلع كود عمره بينهيه وابوه مات ولا اللي قاله مراحاه وليته بدار اليتامى اتغديه هذا قصيدي يوم جبته على آه يا ليت بعض الناس تفهم معانيها الطيب الطيب يموت وفقدناه ولا الردي لو مات مهدن بس